وانتقاء الصفوف وجود التقاتل وانتقاء الصفين لهذه الغزوة. أما الباقي فكانت مجرد انتقاء قطع من الجيش مع شيء من الكفار، وأحيانا يقع شيء من الترامي بالسهم، وأحيانا يقع ينفضون ولا يقع شيء من التقاتل كما هو موضح في السيرة النبوية. فلا يزال السياق في هذا الباب ألا وهي غزوة بدر الكبرى. قال جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. هذا كان في بدر، وكان أيضا يوم أحد. يوم أحد أيضا أنزل الله عز وجل وأصاب الله تبارك وتعالى الصحابة الكرام بشيء من النعاس، كما قال جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الآية قد مرت معنا في سورة آل عمران، وذكرنا الأثر عن أبي طلحة وأنه ممن كان أصابه النعاس يوم أحد، حتى لقد سقط السيف من يديه مرارا، يسقط ويأخذه ثم يسقط ويأخذه ثم يسقط ويأخذه وهكذا. هذا كان يوم أحد، وهي غزوة كانت بعد غزوة بدر، وغزوة بدر هي الأولى. وغزوة بدر هي الأولى. قال: إن يغشيكم النعاس. الغشاء هو الغطاء، غشاء أي غطاء. فأصابهم النعاس، أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، أنزله الله عز وجل عليهم، فما من أحد منهم إلا وأصابه شيء من النعاس، وهذا النعاس كان أمنة لهم كما قال تبارك وتعالى: أمنة منهم. قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله، أمانة من الله، وفي الصلاة من الشيطان، وفي الصلاة من ماذا؟ من الشيطان. وقيل النعاس يكون في الرأس، والنوم يكون في القلب. فوقع من الله عز وجل أن أصاب الصحابة الكرام وأصابهم شيء من النعاس، أصابهم شيء من النعاس حتى تكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله سبحانه وتعالى. وهذا يعد من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، ومن نعمته تبارك وتعالى على عباده. فأصابهم شيء من النعاس كان نتيجة ذلك أيضا أن اطمأنت قلوبهم وقويت وثبتت وسكنت وقويت على مقاتلة الكفار، فمن الله عز وجل عليهم بذلك كما قال تبارك وتعالى: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. فكان هذا النعاس من تيسير القتال على الصحابة تجاه أعدائهم من الكفار. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر كان في الأنيش مع الصديق وهما يدعوان، وأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينة من النوم فاستيقظ وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذه النومة التي أخذت النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ظهر له وأبان له الله تبارك وتعالى الغلبة للمسلمين، فخرج وهو يقول: يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي آثار الغبار من شدة القتال. فبشر أبا بكر بماذا؟ بالنصر والهزيمة على الكفار. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام فأتوا بدرا أو قريبا من بدر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا من المنازل فقال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه، فليس لنا أن نجاوزه، لأنه السمع والطاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. فهل هذا المنزل أمرك الله به، أو هو أمر من عندك لزوما فلا نتجاوزه؟ أم أن هذا المنزل اخترته من باب أن تحارب عدوك وأن تتربص بهم، وتختار هذا المنزل لأنه أنسب في القتال، يعني هو الموالي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم، ونغور ما وراءه من القلب، ونستسقي الحيار، فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار عليه الصلاة والسلام وفعل كذلك. وجاء في بعض الآثار في كتب السير والمغازي أن ملكا أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الضأي ما أشار به الحباب ابن المنذر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام استفهم وسأل جبريل: هل تعرف هذا؟ فنظر إليه جبريل وقال: ما كل الملائكة تعرفهم، ولكن هذا ملك وليس بشيطان. هذا ذكر وروي في مغازي الأموي. وجاء أيضا عن عروة بن الزبير في أثر مرسل أن الله جل وعلا بعد السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس، فأطفأ بالمطر الغبار، وتلبدت به الأرض، أي تماسكت، لأن الأرض رمال فيصعب الركض فيها والمقاتلة، فتلبدت الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم فخلاصة هذه الآثار أن الله جل وعلا أنزل عليهم من الماء من السماء ماء. وقيل ذاك الماء كان بشيء من القوة، وقيل كان طشا، أي شيئا يسيرا، ولعله كان في بدايته طشا، كما قال علي رضي الله عنه: أصابنا من الليل طش من المرض، يعني من الليلة، ثم قوي بعد ذلك. وكان الصحابة قد احتاجوا إلى الماء، وكان الماء قليلا، فلما أنزل الله عز وجل الماء امتلأت الحيار التي بقرب الصحابة الكرام، فكثر عندهم الماء وقضوا به حاجاتهم التي كانوا يحتاجون إليها. ولهذا قال تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فمن كان منهم على طهارة على حدث أصغر تطهرت الطهارة الصغرى، ومن كان على جنابة فتطهر الطهارة الكبرى. فكان هذا الماء الذي أنزله الله تعالى عليهم من السماء فيه طهارة لهم من الحدث، الأصغر والأكبر، وفيه أيضا التطهير الظاهر كذلك. قال: ويذهب عنكم ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي وسوسة الشيطان الذي فيها شيء من ماذا؟ من المسك والمنع من القتال أو شيء من تلبيسات الشيطان، فهذا تطهير باطني ويذهب عنكم رجل الشيطان. وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام، فتقاتلون عدوكم وتجاهدونه وتقوى فيكم الشجاعة فلا ترجعون القهقرة. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، فالربط على القلب تثبيت باطني وتثبيت الأقدام تثبيت ظاهري. فصارت الآية تشمل أربعة أمور: باطن أمران، أمرين ظاهرين وأمرين باطنين، التطهير الظاهري والتثبيت الظاهري، والتطهير الباطني والتثبيت الباطني كذلك. ثم قال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله جل وعلا أمر الملائكة فنزلت تقاتل مع المسلمين، وأوحى إليهم هذه بهذا الأمر، وهذه نعمة خفية ولا يعلمها أحد، فأبانها الله جل وعلا وبينها وأظهرها حتى يشكرها عباده من الصحابة الكرام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. أوحى إلى الملائكة التي أنزلها لنصرة نبيه ودينه والصحابة الكرام، أوحى إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا وأن يؤازروهم ويعينوهم وينصروهم ويناصروهم وأن يقاتلوا معهم عدوهم الكافر. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فكانت الملائكة كذلك مع المؤمنين تؤازرهم وتناصرهم، والمؤمن يرى الكافر أمامه فإذا به قد سقط وقد جزع أو قسم أو قطع، وذلك من جراء ضرب الملائكة لهؤلاء الأعداء. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كما ألقى الله جل وعلا الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين ألقى في قلوب الكفرة الرعب، وهذا تأييد رباني عظيم ليس له مثيل، ليس له ما يساويه، ليس له ما يقوى مثله، وقد اختص به أهل الإيمان، وقد اختص به أهل الإيمان. ولهذا كان أقوى أسباب النصرة هو نصرة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإليه عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم والذين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. هذا التثبيت الذي في القلب هذا أمر رباني، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل إليه أبدا، إنما يقربه الله جل وعلا في قلوب أهل الإيمان. فإذا تجسد المؤمنون بهذا الإيمان العظيم وصار في قلوبهم أمثال الجبال الراسيات، فإن الله جل وعلا يؤيدهم ويثبت قلوبهم، وذاك التثبيت هو ماذا؟ هو سر الفلاح والنجاح والنصرة وانتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين. ولا يقوى في مقابلة هذا السلاح أي سلاح آخر. فإذا أضيف إلى ذلك أن الله جل وعلا يقذف في قلوب أهل الكفر الرعب من المؤمنين والرهب منهم، فلا شك ولا ريب أن العاقبة والمآل إنما يكون بانتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما أعطيه ولم يعطه الأنبياء من قبل، وقال ونصرت بالرعب، نصرت بالرعب، نصره الله عز وجل بأن قذف في قلوب أعدائه الرعب. فكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى الأعداء بمسيرة شهر أو بمسيرة شهرين كما جاء في الحديث، وذلك بحسب اختلاف الظروف والأحوال والأمصار والأقطار. فقبل أن يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام بمسيرة شهر أو مسيرة شهرين يقع الرعب والخوف والذعر والهلع والانزعاج في قلوب أعدائه وفي قلوب هؤلاء الكفار، فيحسبون له ألف حساب، فكيف إذا امتثل بين أيديهم وتقابلت الصفوف؟ فالأمر يكون في غاية القوة عند ذلك، وتكون النصرة للمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتكون الهزيمة أيضا على الكافرين. وهل هذه الخصيصة نصرت بالرعب تخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره ممن أتى بعده من أمته عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذا كان سبق أن ذكرناه في بعض الدروس، واختار بعض العلماء أن هذا قد يكون للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خصيصة له عليه الصلاة والسلام يتبعه فيها أهل الإيمان، يتبعه فيها أهل الإيمان إن قاموا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التمسك بما جاء من عند الله تبارك وتعالى والتحقيق للإيمان الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، فيحثهم الله جل وعلا ويعني يمن عليهم بهذا الانتصار بقذف الرعب في قلوب أعدائهم. نعم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فيقع في قلبهم الرعب والذلة والصغار والخوف والهلع والفزع والانزعاج ونحو ذلك. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أمر الله جل وعلا الملائكة أن تعين المسلمين فتضرب من الكفار كل ما ذكر في هذه الآية. فاضربوا فوق الأعناق، قيل المراد اضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس، وقيل على الأعناق، وقيل على الأعناق، فهما قولان كما قال أهل العلم. واضربوا منهم كل بنان، واضربوا منهم كل بنان، هنا كل بنان قال المراد به الأطراف، وقيل البنان كل مفصل، وقيل اضربوا منهم الوجه والعين وترموهم بالشهب من النار، وكل ذلك مرادها هنا. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ورجح بعضهم المراد بذلك الأعناق لقوله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاقة الآية، فقال المراد الأعناق هنا هي الرقاب، والأمر محتمل لهذا محتمل لهذا، فالمقصود الرأس والإلهام والعنق والرقاب ونحو ذلك، والبنان الأطراف والأيدي والأرجل والوجه والعين وأيضا المفاصل مفاصل الأعضاء وكل ذلك. وجاء في بعض الآثار أنهم كانوا إذا رأوا في القتلى من ضرب فوق العنق أو ضرب على البنان أو مثل سيفه مثل سيمة النار عرفوا أن هذا قد قتل من طرف الملائكة عليهم السلام. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي هذا ذلك سبب ذلك، هذا الذي أصابهم من الرعب والذلة والصغار وجر القدر فيهم وسرايان فيهم لأنهم شاقوا الله ورسوله، كانوا في شرك وغير شرك الله ورسوله، في جانب أي جانب لا رسول، ومن كان كذلك فإنه متوعد بالنار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من كان في شك غير شك الله عز وجل، غير شك الله عز وجل ورسوله وشك رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا متوعد بالنار عياذا بالله. ومعنى شاقوا الله ورسوله أي كانوا في شك غير شكهما، والمعنى أنهم تركوا الشرع والإيمان واتبعوا الشق الآخر وهو الكفر والعصيان. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب. وإذا كان الله تبارك وتعالى شديد العقاب فمن طلبه الله جل وعلا غلبه، ومن خالف أمر الله تبارك وتعالى توعده الله بالعذاب الشديد، وإنه لا شك ولا ريب واقع به ولاحق به. وكذلك كان الأمر أصاب هؤلاء الكفرة النكال والعذاب في الدنيا، وما ينتظرهم في الآخرة أشد وأشد وأشد وأبقى، كما قال تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.